إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله من هذه الليلة التي أسأل الله أن تكون مباركة، ليلة الاثنين، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامها قال: ذلك يوم ولدت فيه، فكان مشرق النور والضياء على هذه الأمة العظيمة، والبشارات الطيبة تنزلت في هذه الليلة. وإن شاء الله سنبدأ من اليوم من مقدمة ندرس فيها إن شاء الله الأربعين النووية، الأربعين النووية. والأربعين هي أربعين حديث، هذا ما في شيء لأن العدد أربعين، سميت بالنووية إلى الإمام أبي زكريا شرف الدين النووي، الإمام أبو زكريا شرف الدين النووي، وهو من علماء الشافعية، كان إماما فذا وعلما متفردا، جعل حياته كلها وقف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلم الشرعي، حتى أنه مات وعمره 40 عام ولم يجد حتى زمنا لكي يتزوج فيتلذذ من هذه الدنيا، إذ جعل يومه يتواصل بالليل دراسة وعلما وكتابة ونشرا وغياما لليل حتى توفاه الله عز وجل. جمع 40 حديث، ثم جاء من بعده الإمام الفز الحافظ ابن رجب الحنبلي، أضاف إليها 10 أحاديث، أضاف 10 أحاديث لهذه 40 التي جمعها الإمام النووي. وهذه 40 انفرد بأكثر من 30 حديث فيها أخرجها الإمامان العظيمان المتفردان أمير المحدثين الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برجبة الجحفي مولاهم البخاري الذي عمت شهرته العالم جميعا. هذا الإمام البخاري هو إمام تقدم على علماء الحديث جميعا، ويليه تلميذه، لأن الفرق بيناتهم 10 سنين. الإمام البخاري ولد 694، والإمام مسلم ولد بعد 10 سنوات، وهو الإمام مسلم من الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري. وأنا قبل كده ذكرت لكم كلام مهم، أن العلمان ديل الاثنين ما فيهم عربي، لا الإمام البخاري عربي ولا الإمام المسلم عربي. عشان كده الإمام العلم المباركفوري لما شرح كتاب الترمذي السنن قال له جملة: لو الآن العرب نار مولعة وحياة قوية كانت هيجتنا هيجت كيان، لكن عربنا الآن أصبحوا كالأموات إلا قليلا. شوف المبركبوري قال شنو، قال: لما انشغلنا نحن الأعاجم بجمع حديث رسول الله والعلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، قال: شغل العرب أمران، شغل العرب أمران، التجارة والرياسة. قال نحن العجم لما زمنه كله خليناه علم وفقه وحديث ولغة وكتابة وتأليف وتدريس وتبليغ لدين الله، شو العرب شغالهم شنو؟ قال شغالهم حاجتين، التجارة جمع المال والرياسة. الآن ده حال الدول العربية، الآن الدول العربية الآن بين فريقين، إما فريق شغل المال بترول وذهب وغصور وكذا، وإما فريق حتى الآن فرغاء متساكسون. لو عاوز تكوي لجنة تنادي ينقسموا بها 7 أقسام، لأنه كل دول يكون رئيس اللجنة، وكل دول يكون سكرتير اللجنة، وكل دول يجمع اللجنة. ديل العرب يعني نحن ديل ضيعنا حقنا. إن كان الدين الإسلامي نزل على من؟ نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العربي الغرشي. وإن كان اللغة حقت منه هي لغة العرب. شوف فضيحة، من الذين اهتموا باللغة العربية؟ منو؟ الإمام سيبوي جنس جنو فارسي ما هو عربي. من اللي اهتم بعلم العروض وشروعاتها؟ الإمام الخليل بن أحمد جنس جنو تركي. يبقى يا جماعة نحن ديل حق السؤال نقدمه لشبابنا، لطلابنا، لجامعاتنا، لقياداتنا، لرؤسانا، لشبابنا، أين العرب؟ عشان يخجلوا يستحوا. ما تفتح كتاب إلا تلقى الذي تصدره ما هو عربي. الإمام البخاري، الإمام البخاري يجعل همه أن يجمع 600,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختار من بينها صحيحي. الإمام البخاري هاجر شهر كامل من منطقة الشام إلى مصر عشان سمع حديث واحد عن رجل واحد. فلما دخل قالوا له ذاك منزله، فلما مشى وجدوا خرج من البيت عشان يقبض الفرس الليله، شايل له هنا فيه حصى يكشكش للفرس. فلما عرف انه ده حصى ترك الحديث، قال له حري بك ان تخشني وانت تخش دابتك. شوف الحرص من هذا الرجل على جمع حديث رسول الله. الامام البخاري كان يكون في درسه لما يدخل عليه تلميذ مسلم من الحجاج الغشيري النيسابوري، كان بحيي كيف؟ كان بيقول له السلام عليك يا طبيب علل الحديث، السلام عليك يا طبيب علل الحديث. ديل أخرجوا في 40 أكثر من 30 حديث من هؤلاء الذين أخرجوا 40 حديث. الإمام أبو عبد الله أبو عيسى محمد بن عبد الله بن عيسى الترمذي برضو عجمي، برضو شنو؟ عجمي، أخرج حوالي 4 حديث من 40. وكذلك من الذين أخرجوا ابن ماجه الغزويني، وبرضو شنو؟ وبرضو عجمي. قالت في الآخر بتنشرح نفسك إذا عرفت أنه من بين الذين أخرجوا هذه 40 إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي العربي. ده عربي شوية، الواحد نفسه ترتاح أن يكون بين هؤلاء علم من أعلام العرب الإمام مالك بن أنس. يعني ده طيب يا جماعة، الإمام البخاري عمره 10 سنين ما شغلت علماء جهابزة يحفظوا آلاف الأحاديث، يحفظوا آلاف الحديث وهو عمره 10 سنوات. يا جماعة نحن لما نتكلم عن هذا الكلام دائرين نحرك الأمة الإسلامية لأنها مستهدفة في ديننا. وبعدين يا جماعة نكون واضحين، ما مستهدفة لطائفة ولا جماعة ولا حزب ولا طريقة، مستهدف لكل ذلك يقول لا إله إلا الله عشان ما تفرح ويعجبك وتقول خلون اللي يقوموا عليهم يقطعوا حجرهم، لا دين ما قصدين جهة معينة، دين شعار قالوا زمان في مجلس العموم البريطاني في عهد حكومة جلادستون رئيس الوزراء طلعوا الشعار قالوا أبيد الإسلام أبيد أهله، أبيد الإسلام أبيد منه أبيد أهله، عشان كده قالوا نحن هؤلاء المسلمون قوتهم في حاجتين، في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل؟ قالوا نطعن في القرآن، نشككهم في القرآن عشان بعدين يبقى ما عندنا الجناح الأول. وعشان كده نحن لما سمعنا الطعن في كتاب الله والشباب القاعدين موجودين في هذه السنوات، والله ما سمعناه في أمريكا ولا سمعناه في الصين ولا سمعناه في إسرائيل، سمعناه في الخرطوم. والله لما سمعنا الطعن في كتاب الله والطعن في القرآن سمعناه هنا في الخرطوم، هنا في السودان سمعناه، في الخرطوم سمعناه، في مغررات طلاب التعليم العام والتعليم العالي سمعنا النداء بصوت عالي أن هذا القرآن لا بد أن يلغى، ما يسمى بالقرآن المدني، يلغى القرآن شنو المدني من سلطة البقرة وهي مدنية. ليه؟ قال لأنه كرس للقتل والإرهاب والسعل. ده القرآن شنو المدني. نقول له والله صدقت، لأنه قرآن نداء قال أنت الطاعن فيه، هو اللي ادانا الإذن، هو اللي ادانا جنو الإذن وصب لنا غادة هذا النور. لما قال محمد رسول الله والذين معه صفتين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، نحن سنظل إلى يوم القيامة بمثل ما وصفنا الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم، ومثل ما الله هيانا وقال أعد لهم ما استطعتم من قوة عشان أعلم بها شنو شبكة العالم، لا ترهبون به عدو الله، وعدو الله أمريكي وإسرائيل لا، ولو كان هنا في هذه البلد طالما هو عدو لله نحن سندرس هذا السلاح، هذا السلاح اللي تركوا لنا سيد ولد آدم هذا النبي العظيم لما جعل بوصية يوم غادر الدنيا مستأذنا في حجة الوداع وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله هذا القرآن وسنتي. نحن قوتنا هنأخذ هنا، لذلك أنا أذكر يعني كاتب قبل أكثر من 50 عام كتب كتاب يعني معلش بالإنجليزي اسمه Emotional Basis of Civilization، لكن ترجمته يعني آثار النواحي النفسية في بناء الحضارات العالمية. ذكر هذا الكلام الشيخ الشهيد سيد قطب رحمه الله في معالم على الطريق لما قال هذا الرجل في كتابه وهو من الغرب، قال إن قضايا العالم مشاكل العالم كلها في حاجة لرجل مثل نبي العرب، مثل منه نبي العرب البحل أمنه فولكر لا والله، البحل أمنه يحلوها ناس الخليج لا والله، البحل أمنه أمريكا لا والله، البحل الاتحاد الأفريقي لا والله، البحل الأمم المتحدة لا والله ما بحلوها. قال مثل محمد نبي العرب، قال يحلها قبل أن ينتهي من أن يكتشف فنجان قهوة، بس قلت له فنجان قهوة لمن يشربه يحل قضايا الدنيا كلها. هذا هو نبينا اللي حل قضايا الدنيا كلها لما جاب هذا الدين العظيم. عشان كده نحن سنصبر ندرس هذا القرآن وندرس هذه السنة والتي منها 40 النووية. وأنا دار أقول هناك من يطعن في سنة وحجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السنة ما حجة، وعشان يغشنا يقول لنا الحجة بس القرآن فقط، نقول له بإذن يا كذاب، إن نبينا قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، كده معه بعض، لأن الله وصف النبي قال ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يكتب الحديث فسكت، خلى الكتابة، قال له يا عبد الله ما منعك أن تكتب؟ قال لي يا رسول الله، قالوا يا رسول الله قريش، قالوا لي إنك تكتب كل شيء عن رسول الله في غضبه ورضاه، يكون زعلان تكتب ويكون فرحان تكتب، فأمسكته فقال يا عبد الله أكتب، فوالله ما يخرج من بين هاتين إلا وحيا، لا يخرج من بين هاتين إلا جنو إلا وحيا. جاءه رجل دار يمتحنه، دار يشوف عارف الدنيا وما فيها، قال يا رسول الله أين أنا يوم القيامة؟ قال أنت في النار، ده حقدت حجر. جاء الآخر قال له ابن من أنا يا رسول الله؟ وكان لغيطا، قال أنت ابن فلان ابن فلان، وراه أبوه بس بس. يا ذول أنت بتتكلم مع نقول إنه أنت مع تكلم الذي ينزل عليه الوحي ليلا ونهارا، مع انفجرت له الدنيا كلها وانفضغ له الشمس والقمر، هذا النبي المعصوم أنت بتزعله. فلذلك نحن الناس اللي يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول لهم والله إننا سنظل من وراء هذا الرسول متمسكين بطريقه إلى أن نلقى الله. أنا عشان ما أطيل عليكم اليوم بس هأشير إشارة تكون انطلاقتنا بس للحديث الأول. الحديث الأول حديث يحفظه الكبير والصغير، رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وأنا عاود أوري من اللطائف أن الإمام البخاري لما دار يجمع ويكتب صحيح كان الحديث الأول بدابه الصحيح حديث إنما الأعمال بالنيات. الجماعة قالوا البخاري حيرنا، الباب اللي له فوق باب بدء الوحي، باب ودي شنو كيف بدء الوحي للنبي، لكن الحديث الأول كان شنو؟ قال إنه يتكلم طوال عن الوحي. يا أخي الإمام البخاري حير الدنيا والعالم وحير العلماء والفقهاء باختياره، دار يقول لك يا ذول أي عمل أي عمل أي عني تكبوه لله سبحانه وتعالى، دار يقول لك أنا دار اكتب الكتاب ده ما عشان تقولوا ما شاء الله عن البخاري، ما عشان تسكروني وانا ملي والنفخ. نحن يا جماعة والله الشيطان سريع سريع للشكر، والله دار يغطس حجره ودار حجره يغطس قال يسمع شنو قال يسمع الشكر، والله والله بيشكروك ديل بعد شوية ينقلبوا عليه، والله بيشكروك ديل زمان يا غايدنا ويا فارسنا منو من ميري بالله ما انقلبنا عليه، ما قلنا له قفلت مدارسنا وقعدت فوق منافسنا مياهو ذاته، ما نحن ذاته نقولنا سير سير يلبى سير يعني نحن ذاته ديل إنسان يا ما عضوث وضعيف يحب شنو يحب الشكر، وبيذكرك باكر ماله بينقلب عليك. سلمان الفارسي قال كنا جلوس فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوقفنا قيام، مش كده يا جماعة قيام لمنه للرسول يا سلام، أنا بلاقي قدام كندا والله كان جالي وقيت بيعجبني كان وقفت بيعجبني تحت جعز كده آي وكلنا دائرينها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل شنو، سلمان قال غضب حتى رأينا الغضب في وجهه، ما قال لهم هاكم عثارم عليكم انتوا الله بالعكف وقدري يا فلان هاي وكر هاي قطي بيب ابنات قطعة في شرعة 60 وذاك قدوا قطعة في المنشية، ما قال له كذي، قال له أتفعلون كما تفعل الأعاجم بملوكها. يعلموا شغل أحرار ده شغل منه شغلنات عزلة شغلنات شنو عزل. عبد الملك بن مروان دخل القصر الليل والاجتماع السنة البرلمان الناس وقف على حيله الوقف ما عنده فيها فوائد تحت تحت ادعي له تموين وادعي له فلوس وادعي له تحت تحت بيلقاه الناس وقفوا كلهم وقفوا سفيان من عيينة ما وقف قاعد بعد ما انتهوا الناس ناداه سلمان قال له ما منعك ان تقوم قال له هممت لا نقوم لك فذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لمنو يا زوج خايف عليه وقوم الشيطان يركب فوقه مو خايف على نفسه سلمان أي سفيان مو خايف على نفسه خايف على منو خايف على ذلك كانوا الرئيس بيدو كلام العلماء كانوا بيدو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شكل طاووس دخل على أبي جعفر المنصور بعد ما انتهى قال له سألتك بالله ألا نصحتني والله قد طبخته كان وقع فينا نحن نقول له يا زول انت مثلك منو انت زيك من الرئيس انت يا جبت الفلانية وانت هذول مشي مسيكا آمن وبلبت خشم غطت حجره شوف قال له شنو قال له يا أبا جعفر إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لجنو آية عشان موت القمع على الناس يذكر في منه كان كذي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا جماعة يوم القيامة حشيش كشفك والذي يعلم هذه النية منه الحي صحيح لك شغلك والله نحن إن جبت لنا شغلك نصلح لك بقلم اللحمة ومن خط لك نقطة ناسية ومجد كمان أبوك رئيس لينة تسميني لا لذكري مساكين ده زي جاي ده تمثل معاكم هنا الخدمة هيك أول ما جاءوا رئيسة الخدمات أقوم أصلح له 15 سعره 150 كان تبقى المسألة جنو صح ده مودة الرئيس باكر بيخطس حجري لكن المشكلة يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك اقرأ كتابك هاك يا زول اقرأ براك اجمع 7 × 7 بيساوي 14 للآخر ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة انا زمان ادوني 150 ربع قالوا لي وزعن علينا الحلة 6000 ربع المشاكل اللي كلها قمنا بوفد ربع انا وزعت 149 وفي مرع جيد ما عارف الحاصل اجوز 6 ربع الليلة بينو حتيت لي براي مكتوب والله والله يرجاك ماله مكتوب والله ولكل امرئ ما شنو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هاجر من مكة إلى المدينة داير منه وداير مو داير في حجز مو داير هناك يكون جنب القصر داير الله وداير أن يكون نصيرا لمنه لرسول الله. صهيب الرومي كان رجل جمع مالا عجيبا ذهب وفضة وهرب مهاجر فلغيته قريش وقبضه قال يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد الآن أن تهرب قال أرأيتم إن جعلت لكم كل مالي أو تاركي أنت وصاحبي مالك بدكم يا هو بتشكوني قال له ان شاء الله شالوا ماله لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حي بجنو قال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى يا زول قلت كلهم فاتن على النتيجة اللي لازمه الزكاه منه في الدنيا كلها. بيعك قالوا ماله؟ بيعك ربحان، بيعك رب. أم سلمة مرة فرغوا بينه وبين زوجها وولدها وجروا لما فكوا يده، وهي تخرج 7 يوم إلى الصحراء تبكي لأنها تريد أن تهاجر لتلحق برسول الله. وأخيرا انططت وانطلقت، ما لقى الزول يا حريصة إلا عثمان بن طلحة بن عبد الدار مشرك. فخرجت يا حريصها قالت والله ما وجدت رجلا أعف منه. شوف الإنصاف يا أخي، هذا المشرك. قالت إذا عاوزين ننزل تنحى إلى شجرة وتركني. يا ذول الدين معه حاجة تانية، الرجال والعفاف حاجتين. الدين داير شنو؟ اثنين. نحن ولادنا ديل الله ربنا يردهم، والبنوت اللاتنا شعاري مفكك لاهن، وديل دايرنهن زي مثلي ويجبوهين، والفرق مو كثير بيناتهم. شوف عثمان طلع مشرك، مشرك يقول لها. قالت لما اركب حتى هو يركب، ونحن قبل جاي وقبل جاي عشان عائله، نحن شغالين قبل جاي وقبل جاي، وده مشرك. يا زول من كانت هجرته الى دنيا الى امراه ينكعها ودنيا يصيبها، فهجرته الى ما هاجر ما قال الى دنيا ما ادى قيمته. هنا قال الله ورسوله، كان هنا ماله ما ادى جنو الغيمه اللاتة، خلاص دنيا وجاتك مره حلوه ولقيتها في الجوداني. لا تجي والغيمه تقول انا داير وداير، ادغش منه لا تغش منه. هذا الحديث جعله كثير من أئمة العلماء الحديث مفتتح العمل، وهو مفتتح دراسة الفقه، وهو مفتتح أي عمل. يا جماعة هذه النية لما تكون خالصة لله مع عمل طيب، والله تشتغل طبيب تلقى أجر، تشتغل مدرس تلقى أجر، تشتغل موظف تلقى أجر، تشتغل بتاع كار تلقى أجر، كلها تلقى أجرها عن منه؟ عند الله. الله يوم القيامة ما حيسوي له كشوفات، ما حيقول الدكاترة بيجاي واللواءات بيجاي والعقدة بيجاي والمديرين بيجاي والمساكين بيجاي المدرسين المقطعين بيجاي وناس الكارو بيجاي. لا والله، يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم شنو؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. نحن جماعة سنكتفي بهذا الحديث لأنه الوقت الآخر، على أن نستمر. وأنا يا جماعة أي حديث نقوله هنا حأردده وحأكرره عشان نحفظه، لأنه دائرين نحن نحفظ ما سمعنا ونعي ما درسنا ونطبق ما درس لنا، حتى نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. وبارك الله فيكم، وخلنا نتزكي. احنا شرفنا بهم، لان والله ده اللي بيسووه في الزكاه ده انا براي عندي ركو. ليه ركو؟ انا ده تكون لطيفه، اول مدير ديوان زكاه في الاسلام، اول مدير. يتعين مدير ديوان زكاه، انت عارف منه؟ معاذ بن جبل. النبي قال عنه شنو؟ قال يسبق معاذ العلماء يوم القيامة إلى باب الجنة برتوة. الحافظ ابن حجر قال انظر إلى هذه اللطيفة، منصب ديوان الزكاة ما خطفه أي ذل، خطفه أهل العلم. وأنا أذكر رحم الله يعني أخونا وشيخنا الخوات كان مدير ديوان الزكاة بولاية نهر النيل، كان يصلي معي الجمعة، كنت بقول له يا زول يا عمي شكوت أبرك أقرا في الزكاة دي، يا عمي يقول لي البشير أعافاني، المنصب ده ما بتجيبه لي يزول، لأنه عن معاه زي جابه ما يقول مو يدعي له فراسة عمر، ومو يدعي له عبادة عثمان، مو يدعي له صديق أبو بكر، لكن المنصب كان شنو؟ علم، عشان يعرف أحكام شنو. قال له يا معاذ إنك تأتي قومنا هلو ك كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهما طاعوك الصلاة، فإنهما خذ صدقة من أموالهم من أغنيائهم وردها بالنو في فقرائهم. عشان كده استدل العلماء أن الزكاة تؤخذ من أهل المنطقة وترد وين؟ في أهل المنطقة، إلا إذا كفت. وبعدين إنه يوم نمشي صح الزكاة بتكفي. والله انتوا عارفين عمر عبد العزيز مرة جاته مشكلة، جمع العلماء، انت عارف المشكلة شنو؟ قالوا المخازن دي ما لنا زكاة، ناس الزكاة جابوها لي من وين؟ من فاس إلى مناطق السن، ومن تحت من طنقلة ليه أذربيجان جمعوه، ما في لا بوري 15 لا في دول ساككم ولا حاجة، وي فقير الدول، وده شنو؟ وده الفاضي. ما أشير عليه، فالعلماء قالوا لو إن كان الأمر كما قلت فأجهز بها جيش الإسلام، اشتري شنو؟ السلاح. وجاء عشان كده كانت تقوية أول أسطول في الأمة الإسلامية. فأخوانا في ديوان الزكاة أمام مهمة عظيمة وعبادة طيبة، ساعدوهم أعينوهم عشان يكون شنو؟ عشان المال لا يمرق من الجماعة ديل يجي للمفلسين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.